كان بعد التوحيد ولابد المنهج. كيف أسير في الحياة؟ كيف أفهم الدين؟ كيف أطبق الشرع؟ كيف أتعلم؟ ماذا أقول؟ وكانت الوجهة الوحيدة لمنهج للحياة خلف النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. اللهم اجعلنا عليه، ما أنا عليه وأصحابي. ثم كانت الثالثة القرآن. القرآن، القرآن العظيم، القرآن العظيم. وكما ذكرنا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن هذا القرآن سبب، وقلنا سبب يعني حبل، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. طول ما انت شابط في السبب ده، طول ما انت ماسك فيه، طول ما انت متشبث بهذا السبب بالمصحف، مسكه في ايدك ليل ونهار، ليل ونهار في ايدك المصحف، قراءة وحفظ وتسميع ومراجعة ودراسة تفسير وفهم وتدبر وتأمل ومناجاة لله به وصلاة في الليل به وترديد آيات وتذكر ذكرى، طول ما المصحف ده انت شابط فيه في ايدك كده ليل ونهار، شابط في المصحف ده مش سايبه خالص، طول ما تبقى واصل لربنا. وقلنا من ليس له حال مع القرآن ليس له حال مع الله. ثم لكي نغتنم الوقت الذي ضاق علينا، السبب الرابع للنجاة: قلب سليم. ويا له من سبب خطير، بل أخطر الأسباب مطلقا. قال الله جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله، قال الله العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، آمين، صلى الله عليه وسلم. قال الله العزيز الحكيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. في الآيتين أتى الله بقلب، والتانية جاء بقلب، كأن فيها إشارة من الله لك يقول: ائتني بقلب، جئني بقلب. كأن الله جل جلاله وكل لك أمر صناعة قلب يريده سليم منيب. والآن السؤال، أول سؤال: هل لك قلب؟ فعلا ليك قلب؟ قال الله جل جلاله: إن في ذلك لذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وأخبر أخبر عن أناس فقال إن في صدورهم إلا كبر ما هم مبالغين. فاستعذ بالله. بعض الناس هنا في صدورهم فيش قلوب كبر. إن في صدورهم إن إلا، وربنا قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى الصدور هنا فيها إيه؟ قلب. التانيين دول إن في صدورهم إلا كبر. هل لك قلب؟ أنا أريد أن أسألك شوية أسئلة، شوية أسئلة كتير. مش قصدي من الأسئلة دي إنك تجاوب، إنك تقول آه أو لا أو في أو ما فيش أو سيبك من الإجابة. أنا سؤالي بمعنى افعل. ده كده اسمه سؤال طلبي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إيه؟ فهل أنتم مسلمون؟ معناها أسلموا. لما ربنا نزل تحريم الخمر قال إيه؟ فهل أنتم منتهون؟ مش بيسأل أنتوا هتنتهوا ولا لا، وإنما انتهوا. فهل من مدكر؟ يعني الدكر. فأنا لما أسألك النهاردة مش عايزك تجاوبني، ده أنا بأمرك إنك تعمل السؤال ده، اعمله، نفذه، ليكن فيك. القضية يا جماعة، قضية القلوب من أخطر القضايا مطلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وامبارح وانا اتكلم على القرآن نسيت يجيب لي الورق بتاع الصديق حسن كخان اللي بيقول انه بيستمتع وبيذكر بنصوص الكتاب والسنة. حس كده ان هو داخ وهو بيسمع الآية او بيسمع الحديث. ان انت ما بتسمع الحديث كلام النبي بيحصل لك ايه؟ اول حاجة تخطر على بالك عارفه سمعته قبل كده، اصلا انت قلته قبل كده الحديث ده. يا ابني اسمع كلام النبي، استمتع بكلام النبي، يعني كأنك سامع النبي. لما بقول لك حديث ما تقولش سمعته قبل كده، اسمعه كأنك اول مرة في حياتك تسمعه، طلع منه حاجة جديدة. اسمع الحديث اللي انت سمعته، اللي انت سمعته كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وأنا بستمتع بكل جملة لوحدها، يعني بركز أنا في كل جملة، إن كل جملة عمال أقول وبقاوم إن أنا أعلق عليها وأعود أشرح فيها، لأن مش ده موضوعنا. معلش اسمع تاني وركز وحاول تتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحلال بين واضح، والحرام بين. الحلال هو معروف والحرام هو بين واضح. وبينهما بين الحلال، الحلال هو والحرام هو ده بين واضح لامع هو ومنور، والحرام بين هو ومضلم واسود. بينهم في الوسط هنا جري في رمادي. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، طلع براءة، اتقى الشبهات. الحتة اللي في الوسط دي بين الحلال والحرام، التعامل معاها حلال ولا حرام، ونقعد ندور وتلاقي 100,000 واحد قالوا لك حلال، واكتر منهم قالوا حرام، وانت تقول اصدق مين؟ النبي بيقول لك اتق الله. وقلنا بقى في فرق بين التقوى والفتوى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. هو ده موضوعنا، القلب. وكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: مهما قلنا حلال مهما قلنا حرام مش هينتفع اللي له قلب سليم، مش هيطيع ويسمع ويتقي إلا اللي له قلب سليم. ده قال رسول الله: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فالتقوى فين؟ في القلب. نرجع للأسئلة: هل لك قلب؟ تحسس قلبك، أنت ليك قلب؟ قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تحسس قلبك في، أو أطلب قلبك في 3 مواطن: عند الذكر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تطمئن قلوبهم بذكر الله، عند الذكر، وعند تلاوة القرآن، وفي الصلاة. فإن لم تجد قلبا فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. يبقى أنا النهاردة لما أقرأ آية من القرآن، ها، هل يوجل قلبك؟ قول، عايزك كده دلوقتي حط ايدك على قلبك، ايدك اليمين اهي، حطها على قلبك هنا كده، ها معايا، وقول: لا إله إلا الله، ها. حسيت بإيه؟ لي ولا حاجة، هقول لك ماشي، هي مش هتيجي من أول مرة، بس اتعلم إنك تعمل كده، إنك تعمل كده. النهاردة عايز أسألك، بعد 20 حلقة، ودي 21، ربنا يتمم بخير، آمين، عملت إيه في قلبك؟ هو ده النصيحة بتاع الحلقة دي، تحسس الأثر، اتعلم كده في حياتك. لما تصلي بعد الصلاة قول: ها أنا حاسس بإيه بعد الصلاة؟ أما تقرأ قرآن اسأل نفسك وانت بتقرأ: أنا حاسس بإيه؟ وانت بتذكر الله اسأل نفسك: إيه أثر الذكر ده عليا؟ أنا حاسس بإيه؟ أنا حسيت بإيه؟ استطعم، استلذ، استمتع، تذوق، عش الإيمان. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.